ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. هذا النوع الثاني وهو شرط الأداء، وعرفه بأنه الشرط أو الوصف الذي يتوقف عليه أداء الفعل. الشرط الذي يتوقف عليه أداء الفعل، يعني لا يمكن للمكلف أن يؤدي الفعل إلا بوجوده، مثل اليقظة، كون الإنسان متيقظا ليس بنائم ولا غافل، فهذا شرط في الأداء، بمعنى أن المكلف لا يستطيع أن يؤدي الصلاة وهو نائم، مع أن ذمته قد وجبت الصلاة في حقها بدخول الوقت، لأن دخول الوقت سبب، فيلزم من وجوده وجود الحكم، وجبت الصلاة في ذمته، ولكنه لا يطالب بأدائها أثناء النوم لأنه لا يتأتى هذا. فليقظ إذن شرط أداء، لأن أداء الفعل لا يتحقق إلا بوجوده. ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدأ،